ويحتمل مشاقته الكثيرون، أما الثياب الرخاء فالذي يصبر عليه القليل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الصبر في السراء والضراء، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فتولى عنهم شعيب عليه السلام وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى، يعني كيف أحزن على قوم كافرين؟ والعلماء اختلفوا في هذا الكلام، هل هو يعني يقوله توبيخا لهم أم عظة لمن بعدهم؟ فإن كان توبيخا لهم فهل هم يسمعون وهم قد أصبحوا جاثمين وجثث أم لا؟ والراجح أنه عظة لمن بعدهم، أما الموتى فلا يسمعون كما قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وقال: ما أنت بمسمع من في القبور. فمن مات انقطعت سلسلته بالحياة على الأرض. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ وما أصلنا في قرية من نبي، الله تعالى أن يعلق على هذا المشهد، قال: ما أصلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. تأتيهم البأساء والضراء، يعني الشدة والكرب، فيأخذهم البؤس ويأخذهم الفقر ويأخذهم المرض لعلهم يتذللوا ويرجعوا. ثم بعد هذا بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني بعد الشدة نعطيهم حسنة ونفتح عليهم لعلهم يشكرون. حتى عفوا، حتى عفوا، هنا مع عفوا يعني زادوا وكثروا وكثرت أعدادهم ونمت أموالهم، حتى عفوا وقالوا: قد مس أباءنا الضراء والسراء، يعني هم يقولون عادي مرة يصيبنا سراء ومرة يصيبنا ضراء، يعني كأنهم لا يتعظون بسنة الله التي تتعاقب عليه. فالله تعالى يأخذهم مرة بالشدة، مرة يأخذهم بالرخاء، يريدهم بالشدة أن يرجعوا الله، في الرخاء أن يشكروا الله. فبعض الناس إذا حصل لهم مثل هذا المواقف، مأساة وضراء وشدة وسراء، لا يزيد هذا إلا غير، فيقول: هكذا كان آباؤنا وهذا أمر طبيعي، يبدأ ينصرف عن تأمل آيات الله التي تتلى عليه. فإذا وصل هذه المرحلة أنه لا ينفع فيه ضراء ولا ينفع فيه سراء، قال الله تعالى: فأخذناهم بغتة، يعني فجأة وهم لا يشعرون، يعني أهلكهم الله سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون. يقول المؤلف هنا، طبعا بس الفائدة: حتى عفوا، حتى عفوا بمعنى يعني زادوا وكثروا، وكلمة عفا في القرآن تأتي معاني كثيرة، تأتي معنى عفا بمعنى المسامحة والتجاوز، وعفا هنا بمعنى الزيادة والكثرة. والعفو أيضا يطلق على ما فضل من الأموال. يسألونك لماذا ينفقون، قل العفو. العفو هنا يعني الذي يزيد من مالك عن حاجته، ماذا تنفق؟ فكان فاضلا عن حاجتك أو زائدا عن حاجتك. فكلمة العفو والعفو في القرآن لها عدة معاني ينبغي التنبه لها في كل موضع. قال المؤلف من فوائد الآيات: من مظاهر إكرام الله العباد الصالحين أنه فتح لهم باب العلم ببيان الحق من الباطل ونجاة المؤمنين وعقاب الكافرين. من سنة الله في عباده الإمهال لكي يستعينوا بالأحكام ويقلعوا عما هم عليه من معاصي وموبقاته. الابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ويحتمل مشاقه الكثيرون، أما الابتلاء بالرخاء فالذي يصبر عليه القليلون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر في البلاء والشكر والرخاء، وأن نستعين وإياكم بطاعته.